هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، مساء الخير. انتصف الليل، بل لعلنا قد جاوزنا منتصفه، وبقيت لنا في سهرتنا معها أغنيتان. بعد لحظات سيصافح أسماعنا صوت ينادي غفاة البشر: هبوا املأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. بعد لحظات تغني لنا أم كلثوم رباعيات الخيام، أما أغنيتها الثالثة فهي يا ظالمني. الآن يا السادة، اتخذ الحاضرون أماكنهم في دار مسرح الأزبكية استعدادا لسماع الأغنية الثانية في هذه الحفلة الكبرى التي تقدمها لكم الإذاعة المصرية، وتحييها كوكب الشرق أم كلثوم. وينفرج الستار الآن عن أم كلثوم لتغني رباعيات الخيام التي نقلها إلى العربية الشاعر أحمد رامي، ولحنها الموسيقار رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، أم كلثوم. Thank you. سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب ملأوا كاس المنى هب ملأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب ملأوا كاس المنى هب ملأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآتي العين قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاتك فليس في طبع الليالي الأمان تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال يخيب الظن في المقبل ولست بالغافل حتى أرى جمال الدنيا يا ولدتي. القلب قد أطناه عشق الجمال. من يخفق وفي درام الحب أن يحرق. أولى بهذا القلب أن يخفق I'm البحر لا لا دع النوم ولا الوتر فما أطال النوم عمرك فما أطال النوم عمرك فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر.

وكم توالى الليل بعد النهار وكم توالى الليل وكم كم توالى Thank you. لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر. لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر. Thank you. وحدك وتطلب النفس حماياك يا من يقار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حماياك أذكرني الاسم ولكنني صحوت إن لم رحمتك إلا ما كنا خلصت في طاعتك إلا ما كنا خلصت في طاعتك فإنني أطمح في رحمتك وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتي. Oh.

ثم انفرج مرة ثانية وثالثة، وتخرج أم كلثوم لتحية الحاضرين هنا. وبعد سيداتي وسادتي، فهل سمعتم صوتا هاتفا في الصحر، أم روحا تهوم وتطوف وتحلق بنا في آفاق رحيبة تجدد حياتنا، أو نحس وكأننا نستقبل الحياة من جديد؟ نادتنا أم كلثوم فلبينا نداها، نادت لتملأ أسماعنا بكاسات المنى، نادت فإذا حواسنا كلها أسماع مرهفة، وإذا عواطفنا جميعا ملك صوتها تداعبها كيف شاءت. سيداتي وسادتي، فكم توالى الليل بعد النهار، ولكن هناك ليال لا تنسى، ومنها ليلتنا، ليلتنا التي تحييها أم كلثوم، والتي غنت فيها فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. فقد بقيت لنا في سهرة الليل أغنية ثالثة وأخيرة، أغنية تحبونها جميعا، هي يا ظالمني، تختتم بها أم كلثوم سهرة الليلة بعد قليل. سيداتي وسادتي، إلى اللقاء.